أهلا بيكو. النهاردة إحنا معانا مصدر يعني ممكن نعتبره حجر أساس في مكتبة بنات وسيدات كتير قوي في وقتنا. هنتكلم عن كتاب التبرج للكاتبة نعمة صدقي. ده أول كتاب في سلسلة المرأة المسلمة اللي طلعت من دار الاعتصام. ممكن ناس كتير تكون سمعت عنه أو حتى قرته، بس هدفنا النهاردة إننا نتعمق أكتر في فلسفته، نفهم هو ليه مش مجرد كلام عن شكل اللبس وخلاص، لأ هو بيقدم رؤية متكاملة عن علاقة المرأة بنفسها بربنا وبالمجتمع. والسؤال بقى اللي بيبدأ منه كل حاجة هو يعني إيه تبرج أصلا من وجهة نظر الكاتبة؟ الكلمة دي بنسمعها كتير، بس هل معناها إن الواحدة تكشف حتة من جسمها وبس؟ لا خالص، وهنا بقى بتيجي أهمية الكتاب ده. الأمر المثير للاهتمام هنا إن الكاتبة بتبدأ بتوسيع المفهوم ده تماماً، بتعرف التبرج إنه كل ما تظهره المرأة من زيناتها ومحاسنها مما يجب عليها ستره، وبعدين بتضيف جملة مهمة قوي: مما تستدعي به نظرات الرجال. التعريف ده في حد ذاته يعني ثورة صغيرة. استنى، تستدعي به نظرات الرجال، الجملة دي بتغير كل حاجة. ده معناه إن النية والقصد جزء أساسي من التعريف، يعني ممكن واحدة تكون لابسة لبس مقاسات وسترة، لكن طريقة لبسها له أو ألوانه أو حتى حركتها بيه هي دي الاستدعاء اللي بتتكلم عنه الكاتبة. بالظبط، انت كده لقطت جوهر الفكرة. الموضوع انتقل من كونه مجرد قطعة قماش لكونه سلوك وحالة، والكاتبة بتفصص الفكرة دي وبتقول إن التبرج له أشكال كتير جدا ممكن الناس ما تكونش واخدة بالها منها أصلا، لأنها مش مرتبطة باللبس بشكل مباشر. هنا بقى الموضوع بيبقى شيق جداً، يعني إيه أشكال تانية؟ أنا متخيلة إن أغلب اللي بيسمعونا، خصوصاً الجيل الأصغر، ممكن يكون مفهومهم للستر بينتهي عند تغطية الشعر والجسم. إيه بقى الأبعاد التانية دي اللي الكاتبة بتفتح عينينا عليها؟ الكاتبة قسمتهم بطريقة ذكية قوي. أول شكل سمته التبرج السلوكي، وده بيتمثل في الخضوع بالقول، يعني ترقيق الصوت وتنعيمه في الكلام مع الرجال الأجانب بشكل مش طبيعي، بشكل فيه دلع مقصود ممكن يفتح أبواب للفتنة أو يخلي اللي بيسمع يفكر في حاجات مش المفروض يفكر فيها. ربنا في القرآن قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني حتى نبرة الصوت ممكن تكون شكل من أشكال التبرج. دي فكرة عميقة جدا وممكن تصدم ناس كتير، وكأن الحجاب مش بس بيغطي الجسم، ده المفروض يمتد ويغطي طريقة الكلام كمان. وهو ده المقصود، الحجاب منظومة حياء متكاملة، وده ياخدنا للشكل التاني اللي هو التبرج الحركي، وده بيظهر في المشي بتبختر وتكسر. الكاتبة هنا بتربط ده بالحديث الشريف عن المائلات المميلات، وبتشرح إن مائلات يعني بيتمايلوا في مشيتهم بشكل ملفت، ومميلات يعني بحركاتهم دي بيميلوا قلوب الرجال ليهم وبيفتنوهم، فالمشية نفسها ممكن تكون رسالة. وكأن الجسم كله بيتكلم، بيبعت إشارات حتى من فوق اللبس. ده بيخلي الواحدة تفكر في فكرة الستر كحالة وعي، مش مجرد تطبيق لقواعد وخلاص. تماماً. الشكل الثالث بقى ممكن يكون أخفاهم لكن تأثيره قوي جداً، وهو التبرج الحسي، والمقصود بيه هو التعطر بعطور نفاذة وقت الخروج. حاسة الشم مرتبطة بالذاكرة والعاطفة بشكل مباشر، والعطر الفواح ممكن يلفت الانتباه ويثير الفتنة يمكن أكتر من شكل اللبس نفسه. الكاتبة بتعتبر إن كل دي أدوات بتخرج المرأة من حالة الستر لهالة لفت الانتباه، والأخطر إنها بتقارن بين تبرج الجاهلية الأولى اللي كان بسيط، مجرد كشف الرقبة وجزء من الصدر، والتبرج المعاصر اللي بتشوفه أشد فتكًا لأنه وصل لكشف أجزاء أكبر بكتير زي الذراعين والساقين والظهر، وده في رأيها بيحول المرأة لكيان مكشوف ومتاح للنظر. فكرة إن حتى العطر له دور دي بتوضح قد إيه المنظومة دي دقيقة ومحكمة، وده يخليني أسأل، طيب لو كل دي هي أشكال المشكلة وتجلياتها، فالكاتبة طرحت حل لشكله إيه؟ إيه هي مواصفات الحصن الكامل اللي بيواجه كل النقط دي؟ أكيد هو الحجاب، بس مش أي حجاب. سؤال في محله تماماً. الكتاب بيقدم الحجاب مش كقطعة قماش، لكن كدرع. درع له مواصفات فنية دقيقة عشان يؤدي وظيفته. لو أي شرط من دول وقع، الدرع ده بيبقى فيه ثغرة. الكاتبة بتلخص الشروط دي في نقاط واضحة. أول شرط وبديهي هو إنه يكون ساتر لجميع البدن، يعني يغطي الجسم كله، مع الإشارة طبعاً لوجود نقاش فقهي معروف ومحترم حوالين استثناء الوجه والكفين من عدمه، لكن الأصل هو التغطية الكاملة. تمام، وده الأساس، لكن الجزء اللي بيحصل فيه لخبطة كتير هو نوعية اللبس نفسه. بالظبط، وده تاني شرط، ألا يكون شفافاً أو رقيقاً. الحكمة هنا بسيطة ومباشرة، لو القماش بيوصف لون البشرة اللي تحته يبقى كأنه مش موجود. وهنا الكاتبة بتستشهد بالحديث النبوي العظيم كاسيات عاريات اللي بيلخص المأساة دي، لابسين بس في الحقيقة مش لابسين. ودي نقطة مهمة جدا النهاردة مع انتشار خامات قماش معينة بتتحايل على فكرة الستر، يعني القماش موجود لكن شفاف فبيفقد وظيفته تماما. حقيقي، وده يوصلنا للشرط التالت اللي مرتبط بيه جدا، ألا يكون ضيقا، يعني ما يجسمش الجسم وما يوصفش تفاصيله، لأن الملابس اللي بترسم تقاطيع الجسم وحجم أعضائه حتى لو مغطية الجلد هي في الحقيقة بتبرز المفاتن مش بتخفيها، بتلفت النظر ليها بدل ما تصرفه عنها. الكاتبة بتستخدم تعبير قوي جدا وبتسمي ده عري في الحقيقة. النقطة دي بالذات بتمثل تحدي كبير في عصر المودست فاشن اللي ساعات كتير بيركز على إظهار شكل الجسم بس بقماش مغطيه. وهنا بيجي السؤال الأخطر، ماذا لو الحجاب نفسه تحول لزينة؟ أنت جبت النقطة الرابعة والمحورية، الشرط الرابع هو ألا يكون الحجاب زينة في نفسه. دي فلسفة الحجاب الأساسية، هو نزل عشان يستر الزينة مش عشان يكون هو نفسه زينة جديدة. فلو الحجاب نفسه بقى فيه ألوان صارخة أو تطريز مبهرج أو تصميم غريب يلفت الأنظار يبقى فقد وظيفته تماماً، اتحول من أداة للعفة لأداة للجذب. وكأنه بيناقض الهدف من وجوده، بيلغي نفسه بنفسه. بالظبط، والشرط الخامس والأخير بيرجعنا النقطة بدأنا بيها، وهو ألا يكون مبخراً أو مطيباً. العطر زينة خفية لكنها محسوسة جداً وبتوصل رسالة قوية، فما ينفعش أكون ملتزمة بكل الشروط المادية الظاهرة وبعدين أخرج بهالة عطر نفاذة بتجذب الانتباه من على بعد. كل الشروط دي بتصب في هدف واحد، صون كرامة المرأة وتحويل التركيز من تقييم شكلها الخارجي لقيمة عقلها وروحها ودينها وأخلاقها. إنه إعلان بيقول قيمني بما أفعل وأقول لا بشكل جسدي. طب لما نلم كل ده على بعضه، التعريف الواسع للتبرج وأشكاله الخفية والشروط الدقيقة للحجاب، ليه الموضوع ده محوري للدرجة دي في رؤية الكاتبة؟ ليه بتعتبره قضية مصيعية مش مجرد اختيار شخصي في اللبس؟ إيه هي الأبعاد الخطيرة اللي بتترتب على التساهل في الموضوع ده؟ إذا ربطنا ده بالصورة الأكبر هنلاقي إن الكتاب بيقسم الآثار دي لتلات مستويات متصلة ببعضها، وكل مستوى أخطر من اللي قبله. المستوى الأول والأهم هو الأثر الروحي والأخروي، ده بيمس علاقة الإنسان بخالقها مباشرة. الكاتبة بتوضح إن التبرج بيجلب غضب الله وعقابه، وده مش كلام عشان التخويف وخلاص، هي بتستبعد على أدلة شرعية واضحة وصريحة. زي إيه الأدلة دي؟ لأن قوة الحجة هنا بتفرق جداً. بتستشهد بالحديث اللي بيوصف المتبرجات بأنهن صنف من أهل النار، والحديث الأشد وقعاً اللي بيقول إنهم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فكرة إن الإنسان ممكن تتحرم من مجرد ريحة الجنة بسبب تساهل في اللبس أو السلوك، دي فكرة بتنقل الموضوع من خانة الذنوب الصغيرة لخانة الكبائر المهلكة. ده بيخلي القرار مش مجرد أنا حر ألبس إيه، لكنه قرار بيمس مصيرك الأبدي. وده فعلاً منظور بيغير طريقة التفكير في الموضوع تماماً، بيخليه اختيار مصيري بالنعيم أبدي ومتعة دنيوية زائلة، مش مجرد قطعة قماش. تماماً، والأمر مش بس خوف من العقاب، هو في المقابل طمع ورغبة في الثواب العظيم. الالتزام بأمر ربنا هو الطريق المباشر لرحمته ورضوانه وجنته، فالمعادلة بتبقى واضحة. هل فتنة مؤقتة في الدنيا تستاهل المخاطرة بكل ده؟ ده السؤال اللي الكتاب بيطرحه. بعد كده بيجي المستوى التاني من الآثار، وهو الأثر الأسري. الكتاب بيستخدم لفظ قوي جدا وبيوصف التبرج بأنه معول هدم للأسرة المسلمة. معول هدم ده تعبير مرعب، بس ممكن حد يسمع ده ويقول إن ده تبسيط زيادة عن اللزوم وإن مشاكل الأسر أعقد من كده بكتير. إيه الحجج اللي الكاتبة بتبني عليها الوصف القوي ده؟ هي بتشرح الميكانيزم اللي بيحصل بيه الهدم ده. بتقول لما التبرج بينتشر في الشارع والميديا وفي كل مكان، الراجل بيشوف أشكال من الزينة والمبالغة مش بيشوفها في بيته بشكل طبيعي. عينه بتعتاد على مستوى معين من الإثارة البصرية، ده بيخليه بشكل واعي أو غير واعي يبدأ يقارن، يقارن بين زوجته في بيتها بوضعها الطبيعي الهادي وبين الصور المبهرة اللي بيشوفها بره. والمقارنة دي سامة لأي علاقة؟ بالظبط، المقارنات الظلمة دي بتولد عنده شعور بعدم الرضا، بتخلق جفاف عاطفي وفتور في العلاقة. شوية بشوية البيت بيفقد سكينته ومودته، ومع الوقت ده بيتحول لمشاكل وخلافات وممكن يوصل للطلاق، وفي النهاية ضياع الأبناء اللي بيتربوا في بيت مفكك فاقد للقدوة والاستقرار. فهي بتشوفه كبداية لسلسلة من ردود الفعل اللي بتنتهي بتدمير نواة المجتمع. يعني الأثر مش لحظي، ده أشبه بتأثير الدومينو، بيبدأ من الشارع ويدخل لحد أوضة النوم ويأثر على الجيل اللي جاي. حتماً، وده بيوصلنا للمستوى الثالث والأخير، وهو الأثر المجتمعي العام. الكتاب بيرى إن انتشار التبرج بيؤدي بشكل مباشر لانحلال الأخلاق في المجتمع ككل، والبوابة الرئيسية لده هي ذهاب الحياء. الحياء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شعبة من الإيمان، وهو خط الدفاع الأول للأخلاق. لما الحياء بيقل، كل الحواجز بتبدأ تقع. وإيه اللي بيحصل لما الحواجز دي بتقع من وجهة نظرها؟ بتنتشر الفتنة، وده بيضعف الغيرة المحمودة عند الرجال على أهل بيتهم ومحارمهم، الغيرة اللي هي سياج بيحمي الأسرة والمجتمع. والأخطر إن قيمة المرأة في المجتمع بتتحول تدريجياً، بدل ما قيمتها في عقلها وعلمها ودورها كأم ومربية، قيمتها بتختزل في جسدها وشكلها، بتتحول لسلعة معروضة للتقييم المستمر من كل الناس، وده بيهد فكرة الكرامة الإنسانية من أساسها وبيفكك تماسك المجتمع. يعني لو هلخص كل اللي فات ده، أقدر أقول إن كتاب التبرج بيقدم فلسفة متكاملة، بيقول إن الستر مش مجرد مظهر، دي حالة قلبية تبدأ من تعظيم أوامر ربنا وحبه، وبعدين بتترجم لسلوك وحركة وصوت، وفي النهاية بتظهر في شكل اللبس اللي هو الدرع الخارجي لكل ده. هو درع بيحمي الفرد الأول، وبعدين بيحمي الأسرة، وبالتالي بيحمي المجتمع كله، منظومة متكاملة. تلخيص دقيق جدا، والكتاب بيتركنا مع فكرة عميقة للتأمل. هو بيربط بشكل مباشر بين انتشار التبرج وموت الغيرة في قلوب الرجال، وده بيطرح سؤال مهم جدا لعصرنا الحالي اللي بيقدس فكرة الحرية الفردية المطلقة. السؤال هو: إزاي ممكن نستوعب فكرة إن اختيارات الشخصية في اللبس أو السلوك ليها تأثير مباشر وحتمي على السلامة الأخلاقية والتماسك الاجتماعي للمجتمع كله؟ وإلى أي مدى حرية الشخصية بتقف لما بتبدأ تضر بالبيئة الأخلاقية العامة اللي كلنا عايشين فيها وبنتنفسها؟ دي معادلة صعبة بين الاختيار الفردي والمسؤولية الجماعية.